بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، والدكم رحمه الله تعالى له كلام طيب عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، نرجو إسماعنا من فضيلتكم بشيء من ذلك، لا سيما حاجتنا له في هذه الأيام. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذه الآية في سورة المائدة، ورد عن أبي بكر أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. لأن هذه الآية المقصود بها ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بأن قلتم له ترك الحرام، اتركوا الحرام، افعل الواجب، إذا لم يفعل لا يضركم من ضل. أما إذا لم تهتدوا بأن تبينوا للناس الحلال وتأمروهم باتباعه وتبينوا لهم الحرام وتحذروهم من سلوكه، عند ذلك يضركم ضلال من ضل. ولذلك قال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك لما قالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكم، قالوا: معذرة أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، لأن الإنسان إذا رأى أخاه يفعل الحرام ولم ينهه يمكن يلببه يوم القيامة ويقول: يا ربي إن فلانا رآني أفعل المعاصي ولم ينهني. ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره، ولكن رتب المنكر حسب قوة الدين وضعفه ثلاث، ولكن من رضي وتابع كما تعلمون في الحديث. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الفرق بين الخصوصية والعمومية في كل من الآيتين الكريمتين نساؤكم حرث لكم وقوله يسألونك عن المحيض؟ ما في، أنا لا أعرف العمومية والخصوصية، ولكن نعرف العموم والخصوص، لأن العام هو ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، كالرجال المتقون، هذا يعم كل الرجال وكل المتقين، هذا يقال له عام. الخاص كزيد وعمر، هذا يقال له خاص. أما العموم والخصوص، هذا نساؤكم حرث لكم، يعني نساؤكم محل زراعة الولد، يعني نساؤكم مزرعة للولد، فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في محل الولد في صمام واحد، قائمة، جالسة، نائمة، منقلبة، واقفة، إذا كان في محل الذي فيه الزراعة، وهو المكان الذي إذا جاءت فيه النطفة تجد يعني البويضة وتلقحها ويأتي الولد. أما في محل آخر هذا ملعون من جاء امرأته في دبرها، وليس ذلك محل الزرع. أما المحيض، الله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو ألا فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمرأة الحائض لا يجوز أن تؤتى، لأن ذلك يضرها ويضر الرجل، وهذا الدين دين الطهر، ويسبب للرجل كراهية للمرأة ويسبب للمرأة أحيانا الموت، لأن الرحم يكون منفتح ويسبب لها أمراض. لذلك قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو محل الحرث، فأتوا حرثكم من حيث أمركم الله، محل الحرث. أما ما يقال عن تحويل المكان، هذا باطل، والأحاديث لا تصح، وباطل باطل 100%، ملعون من جاء امرأته في دبرها، هذا ملعون. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز إعطاء زكاة السلعة بسلعة، يعني إعطاء زكاة أقمشة من جنس أقمشة أو نقدا؟ لا لا لا، يعطيها أقمشة، يعطيها نقدا، يقوم ما عنده من الأقمشة أو من البضائع قيمة وسط، لا يضر نفسه ولا يضر الفقير، يجعل نفسه مثل الفقير. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالفقير أخوك. والزكاة لا تعطى أقمصة ولا تعطيها بأمور غير طيبة، أعطيها طيبة نفسك، ولا تيمموا الخبيث منه. بعض التجار يأخذ الأقمشة القديمة ويروح ويعطيها زكاة، ويأخذ الأشياء ويرفع السعر فيها، هذا لا يخفى على الله. ولذلك قالوا ذلك: ومن يعظم شعائر الله. تعظيم شعائر الله أن تجعل البدنة التي تذبحها ثمنها غالي وسمينة. ومن تعظيم شعائر الله أن تعطي الزكاة جيدة ولا تظلم الفقير، هذا من تعظيم الدين، لأن الزكاة من شعائر الله ومن الأمور الواجبة، فتعظيمها وإعطائها حق الفقير كامل هذا من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الشهيد يوم القيامة يشفع لمن يريد باختياره؟ الشهيد في منزلة عظيمة والله يرضيه، وهذه أمور غيب. الشهيد يشفع، والعالم يشفع، والنبي يشفع، والقريب يشفع لقريبه، والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أو ذرياتهم وما ألتناهم، ما نقصناهم من عمله. ولكن الولد يرفع لوالده، أو الوالد يرفع لولده إذا كان ولده. هذه أمور غيبية ما ورد من النصوص، نؤمن به ونبينه. نرجو الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم التصوير والدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة وما هم بفاعلين. والله قال: لتبلونا لنبلونكم. ولما قالوا إنما البيع مثل الربا، ماذا قال؟ أحل الله البيع وحرم الربا. فالتصوير الشرع نهى عنه وحرمه. واختلف العلماء الذين بين ظهرانين الآن في الموجود، هل يسمى تصوير أو حبس؟ وللعلماء أقوال في هذا الأمر، ولكن أنا أؤكد أن الإنسان الذي لا يتخذ الصور ولا يعمل الصور لغير الحاجة، إذا جاء في قبره لا يقال لما لم تصور، إذا وضع في القبر لا يقال ليش ما جمعت الصور وعملت الصور. إذن أقل ما يقال فيها إنها خلاف الأولى، لأنه في من يقول صورة وفي من لا يقول صورة، والمسألة إذا دارت بين الحرمة والجواز ما الأولى؟ تركها. ما قال حد أن الصور واجبة ولا أن مندوب يجمعها الإنسان. ونرجو الله أن يرفع عن المسلمين، فالإنسان اللي لازمه منها يعمله، والما هو لازمه يتجنبه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. أرجو الله أن يتوب علينا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا ارتكب العبد معصية فمحيت منه حسناته بقدر المعصية، وإذا تاب من المعصية هل ترجع له حسناته التي ذهبت؟ لا، إذا فعل المعصية لا تمسح منه الحسنات، لكن يكتب له السيئة وتكتب له الحسنة، فيكون مثل هذه السيئة كأنه أكل مقدارها، لأنه ستأخذ حيز من الحسنات ما أنها تمسحها، لأن فيه كفة للحسنات وفيه كفة للسيئات. فإذا رجح هذا كان من أهل الجنة، وإذا رجح هذا فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه خسروا أنفسهم. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الحسنات ويرشد، فلا يعطي حسناته، لأنك لك صلاة وصوم وزكاة وذكر واستغفار ونفقة وصلة رحم وأعمال الخير، فإن كنت تحاسب يبقى رصيدك كبير، وإن كنت لا تحاسب ضاع الرصيد. الإناء إذا كان مخروق هل يمتلئ؟ لو فتحت عليه نفس الحنفية ما يمتلئ، لأنه دائما يزيد. لكن إذا كان الإناء ممسك وتخليه ينقض يصبح ممتلئ. كذلك الإنسان إذا كان يحافظ على حسناته يأتي يوم القيامة برصيد كبير. وإذا كان كل ما عنه شيء يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا، مسكين في يوم القيامة ولذلك قال له أوصيني، قال له أمسك عليك. هذا هو المشكل. ولذلك امتن الله علينا، قال علمه إيش؟ البيان. خلق الإنسان علمه البيان ليذكر الله ويشكره ويعلم الناس ويدعو للخير ويكون رأس في العمل الصالح. ما يكون إنسان ينهش أعراض المسلمين عياذا بالله ويضيع حسناته ويأذي المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أسألكم الدعاء بالهدى وحسن الخلق، ويسهل حفظ القرآن، ويسهل علي حفظ كتاب الله، وهل صلاة الوتر بها تشهد في وسطها أم ثلاثة بدون تشهد؟ الوتر يصلى على ثلاثة جهات، تصلي ركعتين أو أربعة أو ثمانية أو تس أو 12 اللي تحب، صلاة الليل مثلا ثم تتر بركعة إذا انتهيت، أو تصلي ما تشاء ثم تتابع ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11 من غير جلوس. أما تصلي ركعتين كالمغرب وتقوم، هذا أدلته غير واضحة، أدلته في النصوص غير واضحة، وهو رأي لبعض الأئمة، ولكن عند البحث عن الأدلة غير واضحة، ولا بد لهم أدلة طبعا إذا رجع، لكن غير قوية الأدلة فيها. أما تصلي خمسا سبعا تسعا أو تصلي يعني ما تشاء ثم بثلاثة أو واحدة، ما هي مشكلة. فإذا خفت من الفجر أوتر بواحدة أو بثلاثة أو بسبعة أو خمس، ما هي مشكلة، كله سهل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.